بمناسبة ذكرى 5 لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، زارت الشخصيات الأجنبية معتمديات بلادنا لدى البلدان المعنية في الفترة ما بين يومي 9 و17 من هذا الشهر. وضعت شخصيات الحكومات والأحزاب والمنظمات والأجهزة في الصين وروسيا وإندونيسيا وباكستان وإيران وأوغندا والدبلوماسيون في مختلف البلدان لدى إيران سلات الزهور وبقعتها والزهرات أمام أعمال الفنون الجميلة التي تحمل صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في كونهما معا وأعربوا عن الاحترام لهما. هذا وبهذه المناسبة أرسلت كل من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والسفارة الصينية لدى بيونغ يانغ سلة الزهور إلى اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري يوم 16 من هذا الشهر.